شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ومن يعرض عن ذكر رب

وتعرضوا فيه لنفحات الرحمن، واكثروا فيه من البر والاحسان، وتزودوا فيه من الطاعات، فان خير الزاد التقوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.